جميل العفو منك هو الضياء وزادي في الحياة والرضاء جميل العفو وذكرك يا إله هو الشفاء وزادي في الحياة يزيد به لسائلك الرجاء كأنت للداعي عطاء دائم يا رب كل العالمين يا هذا الضياء على الورايا الرب من آياتك الكبرى قد لاح في نور الصباح بسحره وعلى الخلائق طول النهار نرى عجائب شمسه وإذا انطوى أهديتنا القمر لك يا إلهي كل قلب مؤمن لك يا أعطيتنا النور فضلا منك مكرمة وأنت أهديتنا وأنت أهديتنا